وكانت السورة نزلت لسلوى وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قومك آذوك فكذلك يوسف عليه السلام آذاه قومه، وصبر يوسف عليه السلام واتقى وصبر حتى من الله عز وجل عليه ومكنه، فكذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم اصبر اتقي واصبر، فإن التمكين والعاقبة للمتقين، إنه من يتقي ويصبر، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متذكر هذه الآيات، الآيات دي نزلت في مكة، سورة يوسف نزلت في مكة، وبعض الأقوال كمان أنها نزلت جملة واحدة مرة واحدة زي سورة الأنعام، نزلت بشرى إن سوف يحدث تمكين. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة تذكر نفس الكلمات التي قالها يوسف في ختام السورة، فقال لأهل مكة لا تثريب عليكم اليوم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البشرى التي جاءته في سورة يوسف واحتفظ بها في قلبه إلى أن جاء الوقت، فقال نفس الكلمات التي قالها أخوه يوسف عليه السلام، قال نفس الكلمات، فقال لقريش لا تثريب عليكم اليوم. طيب نبدأ مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألف لام راء، سورة يوسف من السور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة، وتحديدا بتبدأ بألف لام راء. عندنا مجموعة من السور بتبدأ بألف لام راء، عندنا مجموعة من السور بتبدأ بألف لام راء، كلها جت وراء بعضها في المصحف، ما عدا سورة جت في المنتصف ألف لام راء أيضا بس بإضافة حرف ألف لام ميم راء. السور بدأ من أول يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، كل السور المتتالية دي بتبدأ بألف لام راء، كلها مكية على خلاف في سورة الرعد، خلاف قوي يعني من أهل العلم في سورة الرعد، لكن الراجح إن شاء الله أنها مكية. فكل السور دي مكية ما عدا سورة الرعد اللي فيها ألف لام ميم راء. اتكلمنا قبل كده اللي عايز يرجع بالتفصيل يعني معاني الحروف المقطعة والخلاف العلماء فيها، وهل لها معنى ولا دي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، في مقدمة أول درس في سورة الأعراف. عايز تفصيل يرجع لي مقدمة سورة الأعراف، كلمنا خلاف طويل بين أهل العلم، وقال هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، أم الباب فيها مفتوح للاجتهاد، أم لها تفسير ولكن بالأثر. نحن نتوقف عندما توقف عنده السلف ونشوف الأثر اللي وردت عن ابن عباس، وفي خلاف هل الأثر اللي ورد عن ابن عباس صحيح ولا ضعيف. المهم في خلاف طويل بين أهل العلم في تفسير ألف لام راء أو ألف لام ميم أو كاف ها يا عين صاد، في خلاف طويل ذكرناه بالتفصيل فضل الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأعراف. تلك اسم إشارة للبعيد، هذه الآيات اللي فيها رفعة معنوية، تلك آيات الكتاب المبين. سورة يونس تلك آيات الكتاب، يونس إيه؟ الحكيم، الناس تبقى مركزة عشان المخشبات وتحفظ، الحكيم في يونس والمبين في يوسف. بعض أهل العلم حاول يلتمس الفروقات، ليونس بدأت بالحكيم وهي بتتكلم عن أصل الرسالة وأصل رسالة توحيد الحكمة، وهنا كان بيغلب على الصورة الجانب البياني أكثر أسلوب القصص، فهنا فيها المبين. تلك آيات الكتاب المبين الواضح، المبين إما الواضح في نفسه أو الموضح لغيره، يعني كلمة المبين إما إن هي أشبه بفعل لازم، إن ده القرآن واضح، اللي يقبل على القرآن طالب للهدى زي ما الشيخ سامي تيمية قال، اللي بيقبل على القرآن طالب الهدى سوف ينتفع به حتما، أو الموضح، جاء القرآن ليبين ويفصل، يبين ويفصل بين الحق والباطل، يبين ويفصل العلاقة بين الخالق والمخلوق، الرب والمربوب، جاء القرآن واضحا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فالقرآن ليس فيه لبس، ليس فيه تدليس، القرآن كله مبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، محكم ومفصل واضح. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه أي هذا القرآن، إنا أنزلناه يعني آيات الكتاب المبين دي، إنا نون العظمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله لم ينزله أحد، إنا أنزلناه، الهاء هنا بتعود على القرآن الكتاب يعني آيات الكتاب المبين، وبعضها بعض العلم قال الهاء بتعود على قصة يوسف نفسها، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني ايه ان انزلناه قرانا؟ طب ربنا قال تلك ايات الكتاب، يعني ايه ان انزلناه قرانا؟ كتير من اهل العلم قال القران الكتاب المجموع ليقرا، وانه بيتسمى قران لكثره قراءته. فربنا بيقول هذا الكتاب، ربنا بيقول الكلام ده ولسه القران ما اكتملش مكه، هذا الكتاب سوف يكتمل ويصبح قرانا يقراه الناس ويقبل عليه الناس ولن يتبدل ولن يحرف وسوف يلاقي اهتمام من الناس. وأفاض ابن عاشور في المعنى هنا، يعني إن أنزلناه قرآنا، وإن القرآن يستحق منك أن تقرأه كثيرا، ده من اسم القرآن، يستحق منك أنك تقبل عليه كثير. في كتب بتقراها مرة واحدة في حياتك، يعني يطلع روحك عشان تخلصه تبقى خلاص قريته مرة واحدة. في كتاب تقراه مرتين أو ثلاثة، لا القرآن تقرأه كثيرا زي الأثر وإن كان في ضعف الحال المرتحل، تخلص ختمة تبدأ في الثانية، تخلص ختمة تبدأ في الثانية. مش بعد ما بتخلص القرآن تقول إيه؟ حد يقول لك ما تقرأ سورة البقرة؟ تقول ما أنا قريتها قبل كده. أيوة ما إحنا عارفين إنك قريتها قبل كده. لا، تقرأها مرارا وتكرارا. هذا القرآن فيه معاني لا تنضب، ما نفدت كلمات الله، قيل أي معاني كلمات الله في القرآن لا تنفد أبدا. البحر بينفد لو كل بحار العالم تحولت إلى حب، وكل أشجار العالم تحولت إلى أقلام، وظللنا نكتب معاني كلمات الله سبحانه وتعالى، ستنفذ، تتكسر الأقلام وتنتهي البحار ولا تنفذ معاني كلمات الله أبدا، معاني كلمات الله أبدا. فإن أنزلناه قرآنا لتقبل عليه وتقرأه كثيرا. عربيا، وهنا نعمة على العرب، وهنا هذا القرآن الذي أعجز العرب فيعجز الأعجمي من باب أولى. وهنا يعني بتظهر شبهات حقيقة، يعني شبهات ساقطة تافهة، اللي يقول لك إيه من الشبهات اللي بتلقى على القرآن، إحنا اكتشفنا غلطة لغوية في القرآن، إحنا لقينا غلطة لغوية في القرآن، القرآن نزل على يعني العرب الأقحاح الذين لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وتحداهم القرآن مع يعني مع اكتمال أدوات التحدي، إن هم كانوا في نوع من العرب عندهم أنفة وعزة، فكان بيتحداهم القرآن وحصل بينهم الحرب سجال، فلو كان استطاعوا أن يأتوا بمثله لفعل، أو اكتشفوا في حاجة في أخطاء لقالوا، وتحداهم القرآن أن يأتوا ولو باختلاف يسير في القرآن وما وجدوا فيه شيء. فمسألة إن أنت عربي نعمة، نعمة إن أنت تقبل على القرآن مباشرة بلغتك، يعني من شرف اللغة العربية أنها لغة القرآن، فالمفروض الإنسان يكون عنده فخر وعزة باللغة العربية، مش العكس، إن هو لما بيتكلم بعض الكلمات الإنجليزية في وسط الكلام ده بيكسبه نوع من العزة والشرف. لا، لأن المفروض أنت تكتسب عزتك في لغتك العربية، هذه هويتك، إياك أن تفقدها لغة القرآن. يعني أنت في فعلا معاني في القرآن في البلاغة والبيان لن تشعر بها إلا بدراسة اللغة العربية، فمهم أنك تقبل على دراسة اللغة العربية. ذلك بعض أهل العلم يقول أن الصاد عن تعلم الشعر، ويقصد بالشعر أنه هو وسيلة فهم القرآن كلغة عربية، يعني كالصاد عن سبيل الله. تخيل، شوف وصل بينا، هم شايفين أن اللي يصد عبد القاهر الجرجاني كان بيقول كده، الصاد عن تعلم الشعر كالصاد عن تعلم كصدي عن سبيل الله. ليه؟ بيقول الجريمة ان الانسان يمنع عنك الدواء، ده اللي بيمنع عنك القرآن، اشبه بجريمة من يعطيك الدواء ولا يعرف كيف تستعمله، نفس الجريمة. فاللي بيعطيك القرآن ويمنع عنك اللغة العربية، انت فقدت الاتصال بالقرآن، فانت تحتاج ان تتعلم اللغة العربية. واصبح الان في ألسنتنا عجلة، اصبحنا عاجل عن اللغة العربية، فمهم جدا ان الانسان يقبل على تعلم اللغه العربيه. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، وهنا محذوف تعقلون، تعقلوا ايه؟ محذوف، قالوا بيفيد العموم، يعني اللي هيقبل على القران هيعقل اشياء كثيره في الدين وفي الدنيا، يعني هيستفيد اللي هيقبل على القران. ما الشيء الذي سيعقله اذا اقبل على القران؟ قالوا سيعقل علوم ومعارف كثيره لا تنتهي، لعلكم تعقلون. نحن العظمه، زي إنا أنزلناه العظمة، أيوة، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص، أي نحن فقط، لا يستطيع أحد أن يقص مثل هذه السورة أبدا، فسماها الله سبحانه وتعالى أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال أهل العلم، قال كثير منهم، أحسن القصص ليس مجرد أنها قصة يوسف، بل كل قصص القرآن هو أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قالوا الدليل إن مش المقصود إن هي قصة يوسف بس، إن ربنا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن، فكل قصص القرآن هي أحسن قصص. طب السؤال، ليه قصص القرآن أحسن قصص؟ واحد يقول لك على فكرة أنا قرأت رواية كانت جميلة وحسيت إن الرواية أجمل من قصة يوسف. هو هنا بيتكلم على مشاعره، لك أنا قرأت مثلا رواية معينة وشعرت أن الرواية دي يعني استمتعت بيها أحسن من قصة يوسف اللي أنت تتكلم عنها، أو قرأت مش عارف قصة أو. فلماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن قصص القرآن وليس سيما قصة يوسف أنها أحسن من قصص القصص حتى يعطي ثمرته؟ لأن القضية مش الاستمتاع بالكلام، مجرد الاستمتاع بالكلام ده ديدا الشعراء اللي في كل وادي يهمون، أصحاب اللهو وأصحاب الباطل، أو اللهو الباطل اللي هو مجرد الاستمتاع الفارغ اللي لا ينتج عنه عمل. لكن قصص القرآن قصص محكم ليس فيه خيالات متوهمة، يعني مش واحد أطلق العنان لخياله وقعد يألف أي كلام مستحيل يطبق على أرض الواقع، لا، هذا كلام قابل للتطبيق، ده أولا. ثانيا هذا الكلام مما يحبه الله ويرضاه، يعني ممكن واحد يألف رواية أو يألف قصة تؤدي القيم لا يحبها الله، تزرع جواك قيمة أو تزرع جواك أخلاق لا يحبها الله ورسوله. لا، قصص القرآن تزرع بداخلك أولا هي واقعية لتطبق، وجاءت سلوى وتصوير للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت عبرة ويتسلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. قد جاءك في هذه الحق وموعظة وذكر. يبقى القصص هنا في قصة تراها رواية لا تطبق على أرض الواقع، مستحيل تطبقها. ثانيا ممكن تطبق لكن هتزرع جواك قيم لا يحبها الله. فأحسن القصص على مراد الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا طالما فتحنا ملف الروايات، خصوصا في الزمن انتشر فيه الروايات، الروايات أشبه بالشعر، الكاتب يطلق العنان لخياله وبيألف، والحبكة الدرامية بتطلب منه مشاهد معينة سواء فيها إثارة أو مشاهد فيها كذب أو مختلقة لا تصلح الأرض الواقع، بتطلب منه كده، فعشان يقفل القصة بيحتاج مشاهد معينة ويخترع شخصيات معينة. قصص القرآن ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الحديث أحسن الحديث وأحسن القصص، فيه مراده سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه أي مستصحبا فيه جزء من علمه. يبقى اللي عايز يستفيد العلم ويتعلم مما علمه الله سبحانه وتعالى فليقبل على القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال بعض السلف زي ما روى الإمام البخاري، فهل من طالب علم فيعان، هل من طالب علم حد عايز يتعلم فيعان فيقبل على القرآن؟ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمسألة الروايات خطورتها إن هي ممكن لا تكون واقعية، إنها بتزرع بداخلك وأنت لا تشعر مشاعر وقيم مما لا يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك سألت الفن عامة سواء شعر سواء فن قصص، القصص دي يتحول بعد كده لأفلام أو مسلسلات، إشكاليات دي إن هي بتلعب في مشاعر الإنسان ومبادئه وقيمه وهو لا يشعر ويتخلق بهذه الأشياء. لذلك كان بعض الصحابة كان متقن للشعر، وكان زي بيروى عن بعضهم انه بيقول ان الاسلام وقيم الاسلام الجمته عن بعض الشعر، يعني يجي يقول الشعر فعايز يطلق الخيال ويطلق العنان الخيال زي ما كان بيقول، فبالتالي هيصبح بكل واد يهمون ويكلم راحه فيتذكر معاني الاسلام فيقف. ذلك المساله دي على فكره مما ينتقد بها العاملين دين الله او الاسلاميين او ايا كان التسميه، ان الروايات عندهم ضعيفه شويه. حتى كان اظن المهندس عبد الله العجيري كان عمل امسيه مع احد الروائيين اتكلم في المساله دي، ليه الروايه في الجانب الاسلامي فيها ضعف؟ هل مجرد ضعف في الجانب الفني فقط، ولا ان في قيم هو ملتزم بيها بتحكمه، فمهما عمل مش هيعرف يكتب روايه فيها مشاهد مثيره مثلا، مهما عمل مهما ابدع في الكتابه والتزم بالقيم الاسلاميه مش هيعرف يحط قيم معينه، مش عارف يستطرد في اشياء بتصرف الانسان عن مراد الله فمحرم. ذلك الصحابه انفسهم في مما قيل يعني في اسباب نزول السوره، ان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل قصصت علينا النفس؟ ركزوا معايا معنا ده، النفس خصوصا النفس اللي بتحب تلعب وتلهو وبتمل سريعا، واغلبنا كده يعني ايه؟ يبقى عايز حاجه ظريفه، حاجه حلوه، حاجه متاع. تلاقي الدرس قلب فيه معلومات، تلاقيه نام على طول وبدا يتاوب ويقول لك لا احنا عايزين ايه؟ عايزك تقول لنا كده قصص حلوه ظريفه، مش عارف مين اللي قعد كان بيعيط ومش عارف ايه لقى البتاع بعد ما خبى، شويه قصص كده يعني شويه بيحبوا القصص وتخليه يعيط ومبسوط. اغلب الناس عايز كده، لكن تيجي تقول له معلومات معينه هيترتب عليها تغيير اشياء في حياته فيبدا كلام تقيل. فالقران في جزء كبير منه هو حقائق ثقيله، انا سالوك عليك قولا ثقيلا. فكان الصحابه احيانا يصيبهم نوع من الملل، بعض الروايات وان كان فيها ضعف مل الصحابه مله. في روايه ثانيه قال يا رسول الله هلا قصصت علينا، فانزل الله عز وجل قصه يوسف فاستمتعوا جدا بها. فقصه يوسف جمعت بين حاجتين، الحفاظ على الحقائق والمبادئ والقيم، وفي نفس الوقت انها صوره قصه مكتمله على بعضها، اكتملت الاركان. وبعض كتير من الناس اللي اهتموا بالجوانب الفنيه والابداعيه قعدوا يحللوا سوره يوسف، البدايه والخاتمه وانتقال في التفاصيل وفي قمه الابداع، بل بعضهم ذكر مصادر سواء اجنبيه او عربيه استفادت في كتابه القصه من قصه يوسف، وساذكر ده ان شاء الله. وان قصه يوسف في القران مختلفه عن كتابتها في اي كتاب سابق في التوراه مثلا. فالشاهد ان احيانا النفس ما بتتحملش تتلقى الحقائق والمعلومات، بتحتاج تتلقاها في صورة قصة، فجاء القرآن بقصص لذلك. لكن مش كل القرآن قصص، مش كل القرآن قصص. فبتيجي خطورة الروايات ان هي بتعود الانسان ان هو ما يتلقاش حقائق، وان هو يتلقى مشاعر، والمشاعر يصعب التحكم فيها، زي ما ربنا قال كده ان الشعراء في كل وادي يهيمون حسب مزاجه. طلبت معاه النهارده يتكلم في معنى كذا، وقعد يستفيض بصوره غير واقعيه، يتكلم عن الشجاعه بصوره غير واقعيه اصبحت اقرب الى التهور، واحد يتكلم على الكرم بصوره اصبح اقرب الى الاسراف، واحد يتكلم على معاني معينه تؤدي الى قيم لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فالشاهد العوده الى كتاب الله ان من اراد القصه في فرق بين ما هو هيرفه عن نفسه ويقرا حاجه وبين يتلقى مشاعر وقيم ومبادئ من هذه الروايات. فالخطوره ان ممكن انسان يقرا هو لا يقرا الا روايات اصلا، يعني ورده من القران ضعيف، قراءته في الكتب الشرعيه ضعيفه، ويكثر من قراءه الروايات. انا شايف ان ده من البلاء المعاصر، مساله كثره الروايات وطغيان قراءه الروايات وانتقاد ده حتى للملتزمين. ده انا شايف ده في اشكال، ان في ضعف في القراءه الشرعيه مع اقبال وولع بالروايات، وخاصه ان الروايات ممكن كمان تكون روايات مليئه بمعاني فيها كلام الحادي. يقول لك اصل هو مش قاصد، هو بينقل بس كلام الملحد، لان الملحد هنا هو كان البطل. طب وانت حضرتك عامل الملحد بطل ليه؟ يعني ليه عامله؟ وده بيكون اشكال للاسف. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. من الكتب الظريفه يعني كتاب ممتع شويه اسمه من اعجاز القران في اعجمي القران، وجه جديد في اعجاز القران، مؤلف اسمه محمد رؤوف عبد الحميد ابو سعده. الكتاب ده يعني ممكن يسميه كتب الملح واللطائف، جاب كل الاسماء اللي وردت في القران الاعجميه، طبعا اسماء الانبياء اغلبها كلها اسماء اعجميه، ابراهيم، اسماعيل، يوسف، وفي خلاف هنا في كلمه يوسف، هل يوسف كلمه عربيه ام هي كلمه اعجميه وانتقلت الى اللغه العربيه؟ لان لو قلنا ان هي اصلها عربي هنبحث عن اصلها، فاللي قال كلمه يوسف كلمه عربيه قال هي جايه من الاسف والحزن او الاسير، الاسير، فقالوا ده تحقق في يوسف انه سجن وانه مر بمرحله فيها حزن، ده اللي قال الكلمة عربية. اللي قال لا الكلمة أصلها أعجم، وده الكتاب ده بيتبنى الرأي ده. إيه فكرة الكتاب؟ إن هو بيحاول يحلل معنى اللفظ في اللغات القديمة سواء اللغة العبرية، يعني يشوف زكريا معناها إيه، ويجد إن زكريا مثلا معناها الذكر، ويشوف معناها في القرآن، فيجد تطابق عجيب. المهم الكتاب كان حتى الدكتور مساعد النصر بيه كتاب مليء باللطائف والملح، لكن هنا بيقول معنى جميل أوي، بيقول إيه؟ يقول الذي يقرأ قصة يوسف في القرآن ثم يقرأها من بعد في سفر التكوين في التوراة أول أسفار التوراة يندهش. أهذه القصة اللي في القرآن هي تلك اللي في التوراة؟ عشان تعرف التوراة حرفت وكتبت بأيدي بشرية. بيقول هنا الكاتب لما تيجي تقارن بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة، أنا لا أقصد في المقارنة سحر البيان وقوة السرد، فليس للقرآن فيها يدي ند أصلا، يعني مش بقول لك المقارنة في سحر البيان وقوة السرد. القرآن أصلا مختلف تماما، يعني ما حدش عارف يقول قصة زي قصة يوسف بصورة لا في التوراة ولا في غير التوراة. وإنما الذي أعنيه ده بيتجاوز قضية سحر البيان، هو أن القرآن علم من قصة يوسف ما لم تعلمه التوراة التي بين يديك الآن، وده من إعجاز نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الذي أثبته القرآن وأغفله سفر التكوين محاور في قصة يوسف لا يصح تسلسل الأحداث إلا بها، في أحداث ذكرت في قصة يوسف القرآن لم تذكر في التوراة، خلى شراح التوراة يشعروا أنه في نقص فبدأوا يألفوا يكملوا الأحداث إزاي. وأن الذي أفاض فيه كتبة التوراة، طبعا هو بينسبها للبشر لأن هي من كتابة البشر، وأن الذي أفاض فيه كتبة التوراة حين أفاضه حشو لا غناء فيه يفسد عليك جو القصة ويقطع عليك تتابع الأحداث، إن أسقطته فأنت الكاسب. وذكر فيما يقرب من 6-7 صفحات نقولات من التوراة في سفر التكوين. فعلا ما تعرفش قيمة القرآن غير لما تقرأ الكلام ده في التوراة مثلا، قعد استفاضة وقصص يعني عارف إيه، واحد في وسط القصة ساب المشهد وطلع بره وسافر وقابل مش عارف مين ثم وقع على امرأة وزنى بيها وأتى بولدي، قصة بعيدة خالص عن قصة يوسف، وفيها قضايا لا تصح أن تذكر في كلام ينزل الله سبحانه وتعالى. القرآن يحمل سر إعجازه، يعني من أدلة أن القرآن من عند الله هو القرآن، هيقول لك أنا عايز سند القرآن، بالإضافة أنه جاء إلينا متواترا بل أعلى من المتواتر، القرآن نفسه يقرأ القرآن يعرف يعرف أن القرآن من عند الله، فالقرآن يحمل سر إعجازه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بس يقرأ عليهم القرآن يقول ما هذا بقول بشر، طب ده شعر، طب ده سعر. يعني هم مش قادرين يعتبروه كلام عادي، فقعدوا يفكروا هنقنع الناس نقول عليه ايه، نقول عليه ده كهانة، نقول عليه ده سحر، نقول عليه ده شعر، مش قادرين يعتبروه مجرد كلام. وإلا لو كان القرآن بالنسبة لهم مجرد كلام لم يشغلوا بالهم بأن هم يقولوا عليه ايه، إنه فكر وقدر، قعدوا يفكروا هنقول ايه عن القرآن. وده يدلك ان القرآن في حد ذاته، وفعلا ناس كتير وده الإعجاز الأكبر كمان مش بس عرب، بيعطى إليهم نسخ من القرآن مترجمة بيسلم مجرد قراءة القرآن المترجم. يعني اتكلمت مع بعض الإخوة الأفاضل اللي شغالين في دعوة غير المسلمين، يقول لي أكتر الحاجات اللي بتساعد في دخول الناس في الإسلام إن احنا نوزع نسخ المترجم. يقول لي جربنا نوزع كتاب مش عارف إيه وكتاب إيه وشرح إيه. أكثر الكتب اللي بتجعل الناس تدخل في الإسلام مباشرة إن احنا دي القرآن مترجم، هو لسه لم يتذوق سحر البيان اللغة العربية وإعجاز القرآن البياني، هذه المعاني التي تحتاجها فطرته ولم يجدها في أي كتاب آخر وجدها في القرآن، لامست الفطرة فأيقن أن هذا الكتاب من عند خالقه وأن هذا الكتاب لامس روحه الذي خلقها الله، فيوقن أن هذا الكتاب ليس من عند بشر. وناس كتير أسلمت، أنت ممكن تدخل تفرج على مقاطع الناس اللي أسلمت سواء علماء في الرياضة أو في أي علم آخر، وإزاي بيحكي قصته مع القرآن وكان إسلامه فقط بسبب أنه قرأ القرآن مترجم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أنت بدون القرآن قد تغفل عن قضايا هامة في حياتك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة كان في معاني عظيمة كنت عنها غافلا، فلما جاءت هذه السورة واكتمل سور القرآن اليوم أكملت لكم دينكم واكتمل القرآن أصبحت مدركا لكل الحقائق الهامة. يبقى أنت على قدر بعدك عن سور القرآن وآيات القرآن تصيبك الغفلة، في معاني كبيرة في الدين، في معاني عظيمة ستغفل عنها وتصبح غافلا عنها لو ابتعدت عن القرآن. لن يكتمل إيمانك ومعرفتك وإدراكك إلا بإقبالك على كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت القصة إذ قال يوسف لأبيه يا أبي. بعض المفسرين كان الشيخ رشيد رضا بيقول إن القصة بدأت بمقدمتين، مقدمة أن القرآن من عند ربنا ومقدمة برؤية يوسف، رؤية رآها يوسف وهو صغير، وإن القصة بدأت لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف آية 8، يعني آية 7 دي استفتاح إن في هذه القصة فيها آيات وعبر، وبعدين أول لقطة في القصة إخوة يوسف متجمعين مع بعض وبيتكلموا عن سيدنا يوسف. وقال ما قبل ذلك مقدمتين، مقدمة عن القرآن من عند الله، ثم مقدمة عن رؤية يوسف. وقال ختمت السورة بنفس المقدمتين دول، جاب ختام السورة وقال آية 102: ذلك من أنباء الغيب نحيه إليه، يعني ده القرآن من عند الله. وقبلها: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، تحققت الرؤية. مع أن يعني بدأت السورة، بدأت كلام عن القرآن، بعد كده رؤيا يوسف، بعد كده ختمت تحقيق رؤيا يوسف، كلام ثاني عن القرآن. وقال وده من أسلوب القصص، أنك تبدأ بشيء غامض في أول القصة وتشرح ان الكلام ده حقيقي، وبعدين طوال احداث القصه تشرح الغامض، وبعدين يجي تاني ملخص تاني لاخر القصه. وقال ان ده من اساليب كتابه القصه الموجوده الان اللي بتدرس، انك ممكن تستفتح قصه بمشهد موهم مش مفهوم، طب وايه اللي هيحصل وده معناه ايه، وتظل طوال احداث القصه تشرح المشهد ده، ثم يختم بتحقيق المشهد الاول في القصه. بل ده من اعجاز القران. العجيب ان الشيخ رشيد رضا رحمه الله توفي قبل أن يكمل هذه السورة، بل توفي عند قوله سبحانه وتعالى في الآيات اللي اتكلم عنها دي: رب توفني مسلما والحقني بالصالحين، وتوفي قبل أن يتم التفسير. فهنا بدأت الكلام: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بداية المشهد، عايزك تعيش معايا القصة إن شاء الله إحنا مع بعض، عايزك كأنك جوه الأحداث. أنت بتستفتح الصورة كده، لقيت طفل صغير بيجري على أبوه: يا أبتي إيه اللي حصل؟ إني إيه أصلاً؟ يا يستعمل لنداء البعيد، لما يكون حد جنبك وتنادي عليه بيا، إن أنت محتاجه، أو إن في حدث مهم، أو بتعبر عن مشاعر قوية بداخلك، فاستعملت حرف النداء يا. لكن يبقى حد جنبك تقول له أبتي من غير حرف النداء، كان حرف النداء يا يستعمل البعيد، فقال هنا يا أبتي، وكلمة التاء الحرف التاء يا أبتي، إن هو محتاج لوالده في اللحظة دي. فطفل بيجري على والده ويقول له إني، مع إن برضه الكلام الأصل في اللغة العربية إن الكلام لا يأتي مؤكد، استعمل التأكيد من فرط تهشته وتعجبه لما حدث. فالحروف اللي احنا بنقولها دي بترسم لك صورة يوسف عليه السلام قدامك، انه مندهش، انه محتاج لوالده، طالع بيجري على والده: يا أبتي إني، انا مش بكذب، يعني انا متأكد ان اللي انا شفته، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، كرر تاني، عارف اللي مش مصدق اللي بيحكي رؤية مدهشة شافها، فعمال يكرر: رأيته، والله شفتهم، والشمس والقمر كمان بالإضافة لل 11 كوكب رأيتهم كلهم لي ساجدين. فمشهد بالنسبة له غريب، معنى أن الطفل لما يشوف مشهد يروح لوالده أن في علاقة تسمح بكده. إحنا أحيانا للأسف بنكسر العلاقة مع أبنائنا، فالابن لما يمر بمشكلة ما يروحش يحكي لوالده، الابن يحصل له موقف في المدرسة ما يروحش يحكي لوالده، يخاف، أو يخاف الأب يستهزأ بيه، أو ما يحترمش مشكلته، أو ما يتفاهمهاش. هنا مشكلة، أول مشهد في الصورة إن طفل بيحكي مشكلة واجهته أو حدث جديد ضخم في حياته بيحكيه لوالده، الأب استوعب وتفهم واعتبره أمر عظيم وشرح له واداله نصائح يتعامل مع الموقف ده إزاي. هو ده دور الأبوة، إن تكسر الحاجز بينك وبين ابنك، وتسمح إن لما يحصل مشكلة تكون أنت أول واحد ابنك بيحكي لك، مش آخر واحد تعرف، لا، أنت تكون أول واحد ابنك بيقبل عليه يقول لك: يا أبتي حصل موقف كذا، مش تكون آخر واحد. قال، رد على: يا أبتي يا بني، برضو تصغير ويا النسب أقرب واحد ليه، يا بني، قبل ما يأولها خاف عليه، لأن فهم سيدنا يعقوب أن فيها بشرى لتمكين يوسف، ولا يمكن المرء حتى يبتلى. وده الأمر اللي كان شاغل يعقوب عليه السلام طول القصة، إنه فاهم إن أكيد ابنه الوقت بيمر بابتلاءات حتى يصل لمرحلة التمكين، فكان شاغل باله هيثبت، هيعمل إيه في الابتلاءات دي، لأنه فاهم إن إخوته مش هيبصوا غير على التمكين على اللحظة النهائية، إن إحنا عايزين نبقى زيه. هو كان مشغول بطول الطريق، وإن لن يصل الإنسان إلى هذه الحالة إلا بتمكين، كان يعقوب يعلم ذلك. نبي من أنبياء الله فكان مشغول بذلك. فالأول خاف عليه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. بعض العلماء هنا منهم ابن عاشور قال إن يعقوب كان فاهم إن نصيحته ليوسف لن تجعل يوسف يحمل في صدره تجاه إخوته، وإن يوسف كان عاقل وإن لما يقول له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، الجملة دي مش هتخلي يوسف يكره إخوته. احيانا النصح بيختلف حسب الشخص، ممكن واحد تقول له الجمله دي تقول له ما تظهرش النعمه اللي عندك قدام فلان قد يحسدك فتبدا انت تحمل في صدرك اتجاه فلان، ممكن ثاني يكون عاقب ذلك. مباشره عقب يعقوب عليه السلام ان المشكله مش فيهم، المشكله في الشيطان، فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو. ذلك الكلمه دي افتكرها يوسف، وفي آخر القصة يوسف قال إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. خد النصيحة احتفظ بها يوسف، وفي آخر القصة قال فعلا المشكلة ما كانتش فيهم، المشكلة إن الشيطان هو اللي نزغ بيها. يا بني لا تقصص رؤياك، هي رؤية الأول مش حلم، ده كلام من يعقوب إن ده رؤية مش أضغاث أحلام، على إخوتك فيكيدوا لك، مش فيكيدوك، فيكيدوا لك يعني هيحتالوا عشان يعرفوا يوصلوا لك. لأن يعني سيدنا يعقوب كان بيحاول يكون جدار بين إخوته وبين يوسف، فيكيدوا لك كيدا، مفعول مطلق، هيبذلوا كل وسعهم إن هم يوصلوا الكيد لك، فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان، وإن هنا تعليلية، يعني سبب إن هم يعملوا كده معاك مش عشان هم وحشين، عشان الشيطان بينزغ والإنسان ضعيف. إن الشيطان للإنسان عدو. أما عن تأويل الرؤية فكذلك كما أراك الله هذه الرؤية يجتبيك ربك، دي علامة استفهام. اصطفاء ده أحلى شعور يحسه الإنسان في الحياة، أجمل شعور الإنسان يحسه إن يحس إن في علاقة خاصة بينه وبين ربنا، ده أجمل شعور في الحياة لا يدانيه شعور آخر. يعني الواحد مش متخيل وقع كلمة واصطنعتك لنفسي على قلب موسى عليه السلام كيف تحملها. يعني ولله مثلا على ده لما الاب مثلا بيقرب احد اولاده منه وبيحتفي بيه، الاب بيلم في قمه السعاده، او المدرس لما يعمل كده مع تلميذ ويطلع التلميذ قدام الفصل او قدام المدرسه يكرم التلميذ بيبقى في قمه السعاده. وكلما كان المكان مهيب او اللي بيكرمه انسان يعني له مكانه عاليه الانسان يكون سعيد. فتخيل لما يكون هذه العلاقه اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ودايما الاصطفاء مع تكليف، كله تشريف معه تكليف. وكذلك يجتبيك ربك، ومن وسائل الاجتباء العلم، ودي نقطة مهمة جدا، من العلم دايما بيرفع الإنسان. ويعلمك، الاجتباء مع تعليم، ويعلمك من تأويل الأحاديث. هنا قالوا تأويل الأحاديث، كثير من المفسرين قال أي تأويل الرؤى، وأن الله سيصطفيك كما أراك هذه الرؤية. هنا العلماء استغربوا إزاي سيدنا يعقوب عرف أن سيدنا يوسف هيكون له علم تأويل الرؤى. قالوا بعضهم قال ده وحي، بعضهم قال فهمها من الرؤية. إزاي؟ إما إحنا ما نعرفش، أو طالما أراه الله هذه الرؤية العظيمة وبدأ حياته بهذه الرؤية سيكون له فقه وعلم في الرؤية. ايا كان كيف علم يوسف يعقوب هذا الامر، قال ويعلمك من تاويل الاحاديث. بعضهم قال تاويل الاحاديث اي تاويل الكتب التي انزلت والصحف التي انزلت على ابراهيم. ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب. بعضهم قال هنا ان ايضا سوف يصطفي الله اخوتك انبياء، اخوتك هيصبحوا في اخر العهد انبياء بعد ما يخطئوا معاك ويكيدوا لك كيدا. طب عرف منين؟ هو طبعا في خلاف، هل اخوه يوسف اصبحوا انبياء ولا لا؟ هل اخوه يوسف هم الاسباط؟ قول مشهور، وما ليه بعض المفسرين في ناس قالت لا، الاسباط دول رؤساء بس القبائل، اسماء القبائل يعني تقسيمه القبائل، انما اخوه يوسف لم يكونوا انبياء. لكن بعض وكثير مفسرين قال لا، كانوا في اخر القصه اصبحوا انبياء. طب سيدنا يعقوب عرف ان هم هيبقوا انبياء؟ قال ان الكوكب له ضوء، والشمس والقمر لها ضوء، والنبي يضيء للناس، لكن ضوءهم اقل وفي خفوت شويه عن ضوء الشمس وضوء القمر. فقالوا لا، هنا الكوكب الاضاءه دي معناها ان سيصبحوا انبياء. بعضهم اعترض قال لا، طب ما هنا الشمس قد يكون التفسير الرؤيه انها امه او انها خالته، لان كثير مفسرين ان امه توفيت وان اللي كانت موجوده خالته جاء بها يعقوب وسجدت له، وامه ليست نبيه، ليس هناك امراه من الانبياء. فالشاهد يعني في خلاف طويل عشان لما تسمعوا الامر ده هل هم انبياء او لا، والامر ايه مالوش ما ينبنيش عليه عمل يعني. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سبحانه وتعالى يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الاصطفاء يا جماعة مش عشوائي، الاصطفاء مش عبث، الاجتباء إن ربنا يصطفيك، ربنا يصطفينا رب ويستعملنا. الاصطفاء مش عملية كده، لا ده فيها علم وحكمة. عشان تنال الاصطفاء لابد أن تكون أهلا له، لابد أن تري الله عز وجل منك خيرا، لابد أن تبذل، لابد أن يطلع الله على قلبك ويجد هذا الشوق أن تستعمل، فيعطيك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. لكن أن تنزل هذه النعمة على قلب معرض لا يريدها، لا يعرف قيمتها، فغيرك أولى بها. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات وعبر. فعلا قصة يوسف كل شوية تلاقي كتاب الواحد وهو بيحضر كمية الكتب اللي اتكتبت في فوائد سورة يوسف الواحد مش عارف يقرا ايه. يعني كل شوية تلاقي واحد منزل كتاب 1000 فائدة من سورة يوسف، مش عارف 100 فائدة من سورة يوسف، مش عارف الفوائد المستنبطة من سورة، وتلاقي الكلام مختلف. فاهم آيات، لكن لمن؟ للسائلين. اللي بيسأل وبيبحث ويتدبر هو اللي بيفتح عليه. كده احيانا يفتح سورة يوسف يفرها كده، فين الفوائد اللي بتقولوا عليها؟ لا ما حضرتك محتاج تبذل اكتر شويه، يعني محتاج تقراها وتصلي بيها وتقرا تفسيرها وتتدبر فيها وتبذل مجهود للسائلين لمن سال عنها. اذ قال بدايه القصه اول مشهد قابلنا يوسف بينادي على والده، تعلق يوسف بابيه، والتعلق ده هيحصل بينهم انقطاع. يبقى اول مشهد تعلق يوسف بابيه، والتعلق ده هيحصل فيه انقطاع. ثاني مشهد اخوته قاعدين ومشغولين بيوسف، يوسف كان مشغول بابيه وهنا اخواته مشغولين بيوسف. اذ قالوا اول كلمه قالوها ليوسف، قاعدين مع بعض. تخيل المشهد، رجاله كبار اخوه كبار قاعدين مع بعض، ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. احيانا انت بيكون جواك مشاعر سيئه تجاه حد، الافضل انك انت تحاول تصرفها على نفسك. لما تبدا تتكلم بيها مع حد عنده نفس المشاعر السيئه الكلام هيبدا يتحول الى افعال، ودي خطر. يعني عارف زي اللي جواه شهوه معينه لما يبدا يتلفظ بيها يبدا هنا هيمارس الشهوه. فالاولى صرف ده وهي لسه خواطر. هنا الغلط اللي عاملينه ان هم اتجمعوا واخرجوا هذا الكلام فحسوا ان ده شيء طبيعي. احنا كلنا عندنا نفس الشعور، كلنا حاسين ان سيدنا يعقوب وحاسين ان اباه يعقوب عليه السلام يعامل يوسف معامله مختلفه. هنا العلماء اختلفوا، هل ده كان بيحصل بالفعل؟ وان سيدنا يعقوب من فرط محبته كان لا يملك نفسه الا انه يفضل يوسف؟ بعضهم قال لا، في المعامله وده الراجح ان شاء الله كان لا يفضل احدا، لكن في الحب الذي لا يستطيع ان يتحكم فيه كان يحب يوسف اكثر منه. وقالوا ان كان الحب هنا مبني على انه كان بيتمنى ان هو يصبح نبي. هما بيقولوا ايه؟ يوسف واخوه احب الى ابينا منه ونحن عصبه. يعني ونحن عصبه؟ يعني بيقولوا ايه؟ طريقه تفكيرهم ان المفروض يحب الناس اللي هتنفعه. يوسف لسه طفل صغير، احنا رجاله كبار، احنا اللي نقف جنبه واحنا اللي نساعده، فالمفروض يحبنا احنا وما يحبوش هو. احنا عصبه رجال اقوياء، بينا عصبية وقوة، بنساعد بعضنا البعض. فلذلك بعض المفسرين علّى وقال هذه طريقة تفكير أهل الدنيا لا أهل الدين. أهل الدين لما بيحبوا حد مش بيحبوه عشان هو قوي، مش بيحبوا عشان يساعده، بيحبوا عشان يؤمن فيه في الدين، يؤمن في دينه. مش القضية إن هم تفكيرهم، وده كان تفكير البدو لما كان لسه الشام بيتنقلوا بالوادي، لسه ما راحوش لسه للحضاره المستقره بتاعت مصر، وكان فيها قصور واستقرار شويه، كانوا هما بيتنقلوا. فدايما تفكيرهم ان العصبه او العصبيه اللي معاها قبيله اكبر او عدد اكبر، فبيقولوا المفروض لو هو بيفكر صح يحبنا احنا. لذلك قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين، اي في ضلال عن فهم مصالح الدنيا، ولو قصدوا ضلال الدين لكفروا. العلماء قالوا لا، هو قصدهم ان ابانا لفي ضلال مبين، ان ابانا لفي ضلال ايه؟ عن فهم مصالح الدنيا. ابونا ما بيفهمش في الدنيا، عايزين نقولوا كده. عايزين نقولوا والدنا ما بيفهمش يعني حشاه يعقوب عليه السلام في المصالح الدنيوية المفروض يحبنا احنا ما يحبوش هو. طب نعمل ايه؟ طريقة تفكير متكررة للأسف، أطولت عليكم معلش أنا أخلص أهو. طريقة تفكير متكررة إن بدل ما أشوف يوسف بيعمل إزاي وأعمل زي أو أكتسب الأخلاق الحميدة أنا أخلص منه وخلاص، أتعب نفسي ليه؟ إن أنا لما يكون في فاضل ومفضول المفضول يتعامل إزاي مع الفاضل؟ قال لا أقتلنك زي ما شرحنا قبل كده في قصة المئة، فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر، قال بدل ما يقول له لما تقبل منك؟ طب وأنا أتعب قلبي ليه؟ أقتلنك وما يبقاش غيري وخلاص، يخلو لكم وجه أبيكم مش هيفضل غيركم فيضطر يحبكم انتوا عيال في الاول وفي الاخر انتوا عيال هيحبكم انتوا خلاص، يخلو لكم وجه أبي وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعض المفسرين قال صالحين اي تتوبوا من هذا الذنب، وبعضهم قال اي وتكونوا من بعده قوما صالحين فتصلح لكم اموركم الدنيويه وتستقيم. احوالكم هتتغير لما هنقتل يوسف، يعني القضيه مش مساله ان هم يتوبوا لا، احوالكم هتتغير وابوكم هيرجع يحبكم تاني ويغدق عليكم في العطاء وظروفكم كلها هتحسن، وان اللي معطل تحسن ظروفكم يوسف احنا نقتله. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، هنا انطقه الله. طول ما احنا ماشيين في القصه عايزك تخيل كل حدث بيحصل لو ما كانش حصل، يعني لو ما كانش القائد ده تكلم كانوا عملوا ايه؟ كانوا قتلوه، خلصت القصه. بس قتلوا يوسف قتلوه خلاص خلصت القصه ما فيش قصه. لكن هنا يأبى الله ذلك، انطق الله هذا ايا كان اسمه ايه، شمعون او ربيل او روبيل ايا كان الاسماء اللي اتقالت، المهم احدهم ان احدهم انطقه الله. هنا في كلام جميل قوي لابن كثير عايز ارجع له، ان هذه اراده الله ستتم. احيانا يا جماعه مجلس كله شر بيجمعوا عشان يخططوا، ينطق الله احدهم ليدافع عن اهل اليوم. فانطق الله قال قائل ايا كان هو مين، قائل منهم لا تقتلوا يوسف. شوف انطق الله عشان القصه تكمل، زي ما بالظبط انطق الله امراه فرعون. كان ممكن فرعون وجد طفل هو اصلا بيقتل الطفل ده، قال له ده انا بدور عليك اموتك، خلصت القصه. لا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون، زي بداية سورة القصص. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. غيابات الشيء اللي بيغيب الإنسان عن النظر، قالوا إن البئر بيتعمل فيها كده من كتر نزول الماء أشبه بكهوف صغيرة تغيب المشهد ده عن عين الناظر، يعني يجي يبص في البئر في أماكن مستخبية كده غيابة الجب البئر، وإن لما البئر ده في ماء فبيعدي السيارة الناس المارة قوافل في الرحلات بيحتاجوا الماء في الصحراء فينزلوا الدلو يستقوا فيتعلق به فيباع، فاحنا كده باعدنا بينه وبين ابيه وفي نفس الوقت لم نقتله. اذا كان لسه في بقيه فطره عند احد، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فعلا. حطوا الخطه هينفذوها ازاي مع ان سيدنا يعقوب بيحب يوسف؟ ايه الطريقه وايه الكلام اللي هيستعملوه عشان ياخدوا بيه سيدنا يوسف؟ هذا ما سنعرفه باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.